أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. نزلنا في درس كتاب التذكرة في أصول الفقه الإمام بدر الدين المقدسي، ووقفنا عند قوله رحمه الله: فصل إذا صرف الأمر عن الوجوب، في صفحة 214. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين: فصل إذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به على الندب والإباحة. اختاره بعض الحنفية، ومنع منه بعض أصحابنا وبعض المالكية، وعن الشافعية كالمذهبين. لنا الأمر اقتضاء وجوب الفعل الواجب وجوازه، بل الجواز ألزم له، لأنه قد يكون الفعل جائزا ولا يكون واجبا، ومحال أن يكون واجبا ما لم يكن جائزا، فثبت أن الوجوب يتضمن الجواز ولا عكس، ومعنى الجائز ما وافق الشرع. إذا ثبت ذلك ونسخ الوجوب بقي الجواز، لأن النسخ لا يتعلق بغير الوجوب. انتهى. نعم، انتهت المسألة. هذا الفصل ذكر فيه مسألة واحدة، وهي قليلة البحث في كتب الأصول، ويذكرها الفقهاء أيضا في قواعد الفقه، وهو: إذا نسخ الوجوب ماذا يبقى بعده؟ وعبر المصنف بقوله: إذا صرف، وغيره يعبر بنسخ، والنسخ أدق. وعبارة الفقهاء في قواعد الفقه: إذا بطل الوجوب بقي الجواز. وهنا نقول: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. والصرف أيضا صحيح، لأن الحكم قد يصرف بالقرينة ولا يذكر الحكم الجديد، فماذا يبقى بعد إلغاء الوجوب؟ الشارع إذا أوجب شيئا ثم نسخه ولم يذكر الحكم الجديد، فما الحكم الجديد؟ وضحت المسألة؟ بالمثال هو يتضح أكثر. مثلا ثبات المجاهد المسلم في المعركة كان واجبا في أول الإسلام، في أول الأمر يعني، كان يجب عليه أن يثبت أمام عشرة: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. إذن كم يجب عليه أن يثبت؟ لعشرة. ثم نسخ هذا الحكم، نسخ، فما الحكم أن يثبت لعشرة إذا نسخ الوجوب؟ طبعا بعد ذلك خفف الله عنهم، فصار يجب عليه أن يثبت لاثنين، لكن ما حكم أن يثبت لعشرة؟ هو اختار أن يثبت أمام عشرة، ما الحكم؟ هذه مسألة. واضح؟ مثلا الهجرة لو قلنا كانت واجبة في أول الإسلام ثم نسخت الهجرة، ما حكم الحكم الجديد بعد النسخ؟ إذا نسخ الوجوب ماذا يبقى بعده؟ يبقى الجواز. إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. لكن ينبغي أن ننبه، وكما نبه عليه المصنف رحمه الله، أن الجواز هنا ليس معناه الإباحة فقط، ليس معنى خصوص الإباحة، يعني ليس الجائز بلغة الفقهاء، إنما الجائز باصطلاح الأصوليين. ومراد الأصوليين بالجائز في هذه المسألة وفي مسائل أخرى ما وافق الشرع، يعني ما أمكن المكلف أن يقدم عليه ويفعله ووافق الشرع، فيصدق بالوجوب ويصدق بالندب ويصدق بالإباحة. يجوز أن تقدم عليه هذا معنى الجائز، يعني لك أن تقدم بقطع النظر عن الإلزام أو التخيير أو عدم الثواب والعقاب. واضح الجائز؟ يعني ما أمكن المكلف أن يقدم عليه ليس ممتنع شرعا، يعني ليس منهيا عنه، ما أمكنه الإقدام عليه ووافق حكم الشرع ليس في الإقدام عليه مخالفة. فنقول الجائز بهذا المعنى الشيء الذي يمكنك أن تفعله من غير امتناع، ما هو وليس ممنوعا شرعا، يعني هو الواجب والمندوب والمباح الثلاثة، يجوز لك أن تقدم عليه، بمعنى لا محذور في الإقدام عليه. طيب، نسخ منها الوجوب، ماذا يبقى بعد الوجوب؟ يبقى حكم الندب والإباحة، فجاز أن تصرفه إلى الوجوب، عفوا، جاز أن تصرفه إلى الندب أو إلى الإباحة. نعم. قال: اختاره بعض الحنفية، هذا المذهب الأول، جاز أن يحتج به على الندب والإباحة، اختاره بعض الحنفية، هذا هو المذهب الأول. إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني عند قوله ومنع منه، هذا المذهب الثاني، ومنع منه بعض أصحابنا وبعض المالكية، ثم قال وعن الشافعية كالمذهبين، يعني السابقين. إذا ما هو المذهب الثاني؟ منع منه، منه الضمير يرجع لماذا؟ الجواز، يعني لا يجوز بعد نسخ الوجوب أن تحتج به على الجواز. طيب، يكون ماذا إذن عند أصحاب المذهب الثاني؟ قالوا يرجع إلى البراءة الأصلية، إذا نسخ الوجوب كأنه لا حكم في المسألة، كأنها مسألة جديدة تلتمس حكمها ودليلها، فيرجع الأمر إلى البراءة الأصلية، يعني يرجع إلى مسألة لا نص فيها، فتطلب حينئذ حكمها من دليل خارجي. هذا معنى المذهب الثاني. ثم قال وعن الشافعية كالمذهبين، ما معنى كالمذهبين؟ يعني السابقين، جواز الاحتجاج به على الجواز وعدم جواز الاحتجاج به على الجواز، والمرجح عندهم هو المذهب الأول، المرجح هو المذهب الأول. نعم، كيف شيء؟ لا، محل النسخ يعني محل المسألة، تقصد محل المسألة فيما إذا لم توجد قرينة صارفة، لأنه قد ينسخ الوجوب إلى التحريم، وقد ينسخ الوجوب إلى الإباحة مثلا مع فقط، فحينئذ يعمل بالقرينة، يعمل بالقرينة، وما عدا ذلك هو محل المسألة. وإياك. قال لنا الأمر اقتضى وجوب الفعل إلى آخره، لنا أي دليلنا على المختار، وهو المذهب الأول أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، أو معنى إذا صرف الأمر عن الوجوب بقي الجواز، لنا على ذلك أن الأمر اقتضى وجوب الفعل الواجب وجوازه، أن الأمر الشرعي اقتضى شيئين، أحدهما الوجوب والثاني الجواز. الوجوب هو المعنى الخاص، والجواز هو المعنى العام، لأن الجواز كما فسرناه هو إمكان الإقدام على الفعل، وهذا يصدق بالواجب وغيره. والخصوص المعنى الخاص في الواجب هو الإلزام والحتم بالفعل. طيب، قال بل الجواز ألزم له، أي ألصق به. لماذا؟ لماذا الجواز ألصق وألزم وآكد، يعني وأولى المعاني؟ قال لأنه من باب العام، لأنه أعم، والعام إذا انتفى انتفى الخاص، لكن الخاص إذا انتفى ما يلزم أن ينتفي العام. إذن أيهما أقوى؟ العام، لما قلناه قبل قليل أن الجواز في الوجوب وغيره أعم، والإلزام والحتم الذي هو الوجوب أخص، والعام إذا انتفى انتفى الخاص، أما الخاص إذا انتفى لا ينتفي العام. قال فسره، فسر كونه ألزم، قال لأنه قد يكون الفعل جائزا ولا يكون واجبا. الفعل قد يكون جائزا بأن يكون مباحا أو يكون مستحبا، كالسواك مثلا جائز وليس بواجب، اتخاذ خادم مثلا أو شراء مركب مباح وليس بواجب، واضح؟ طيب. قال ومحال أن يكون واجبا ما لم يكن جائزا. فهل يمكن أن يكون واجبا وليس لك الإقدام عليه؟ هذا محال، ما يمكن أن يكون هذا في الشرع. طيب. فثبت بناء على هذا أن الوجوب يتضمن الجواز ولا عكس، أي أن الجواز لا يتضمن الوجوب لأن العام يتضمن الخاص ولا عكس كما ذكرناه. فإذا قلنا لم يحضر الطلاب نفينا العام، ينتفي الخاص طبعا له، معناه أن الطالب الذي اسمه زيد لم يحضر. لكن لو قلنا ما حضر الطالب زيد، هل يعني ما حضر الطلاب؟ لا، إذا انتفى العام انتفى الخاص طبعا له ولا عكس. ثم قال ومعنى الجائز، يعني هنا في هذه المسألة، لماذا؟ لأن الجائز يطلق على المباح فقط، لكن في باب آخر، أين؟ في باب الحكم الشرعي، فيذكرون من الأحكام الشرعية التكليفية المباح، ثم يقولون ويسمى جائزا ويسمى طلقا ويسمى كذا وكذا، فيأتون بأسمائه. فالجائز في باب الحكم التكليفي هو المباح، والجائز هنا بمعنى آخر وهو ما وافق الشرع، ما وافق الشرع يعني فعل وافق الشرع، ما هنا بمعنى فعل، فعل وافق الشرع، فعل الصادر من المكلف وافق الشرع. فهذا يصدق بكم حكم؟ بثلاثة: الواجب إذا صلى فقد وافق الشرع، والمستحب إذا استاك فقد وافق الشرع، والمباح إذا اشترى دابة أو سيارة أو ثوبا فهو قد وافق الشرع لأنه ليس منهيا عن هذا. قال إذا ثبت ذلك ونسخ الوجوب بقي الجواز، لأن النسخ لا يتعلق بغير الوجوب، يعني في مسألتنا لابد من هذا القيد، لأن النسخ لا يتعلق بغير الوجوب في مسألتنا، وإلا النسخ يتعلق بغير الوجوب، فإن المحرم قد ينسخ والمباح قد ينسخ. فصل. نذكر ثمرة الخلاف من المسألة أو تطبيقات على المسألة، ذكرنا من قبل مسألة أن يثبت لعشرة في الجهاد فإنه مباح، ومن أمثلتها في كتب الفقه أيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يلبسه المحرم وما لا يلبسه، ماذا قال؟ قال فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما بلام الأمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فأوجب ماذا؟ القطع، يعني الحاجة والمعتمر يلبس الخف ويقطعه من أسفل فيصير مثل النعل، وليقطعهما. ثم نسخ بحديث ابن عباس فمن لم يجد نعلين فليلبس خفين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والعلماء قالوا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، يعني وجوب القطع نسخ، نسخ ما يجب عليه أن يقطع، صار منسوخا. فماذا يبقى؟ يبقى الجواز، لأنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. فإذا لم يقطعهما فقد فعل شيئا جائزا. وبناء على هذه القاعدة فيكون قد أخطأ من قال يحرم على المحرم أن يقطع الخفين، لأن بعض الفقهاء قال هذا، فمن أين أتى بالتحريم؟ القاعدة تقول إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. نعم. أجر الفضل شيخ، يعني هو يدخل لولا القرينة، لولا القرينة، عرفت يا شيخ؟ وهو الأدلة الخارجية التي استحبت صيامه، وإلا لولا ذلك لانطبق على القاعدة. جزاك الله خير. طيب الفقهاء كما قلنا صدر المسألة استعملوا هذه القاعدة لكن بصيغة إذا بطل، إذا بطل الخصوص لم يبطل العموم، أو قالوا إذا بطل الوجوب بقي الجواز، أو إذا بطل الخصوص لم يبطل العموم، وهي شبيهتها، شبيهة هذه المسألة، إذا بطل الخصوص لم يبطل العموم. لماذا شبيهتها؟ لما قلنا لأن الواجب أخص من كلمة جائز وواجب، تذكرون؟ إذا انتفى العام انتفى الخاص تبعا له، وإذا انتفى الخاص لم يلزم بطلان العام. ومثلها الفقهاء بما لو أحرم بصلاة الظهر مثلا قبل دخول الوقت، قبل أن تدلك الشمس، أي أن تميل عن وسط السماء إلى جهة الغرب قليلا، قام وكبر لصلاة الظهر، في الركعة الثانية مثلا أو الثالثة أذن المؤذن لصلاة الظهر، فعرف هذا المصلي أنه شرع في الصلاة قبل دخول الوقت، فهل تصح منه نافلة؟ واضح السؤال؟ هل تصح منه نفلا؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه إذا بطل الخصوص لم يبطل العموم. أين الخصوص وأين العموم في المسألة؟ نعم أحسنت. كونها صلاة فرض الظهر هذا خصوص، وكونها صلاة عبادة اسمها صلاة هذا عموم، لأنه يصدق بالفرض ويصدق بالنفل، فبطل الخصوص وهو كونها فرضا، فرض صلاة الظهر، فلا يبطل العموم وهو كونها نفلا، فتصح منه نفلا. واضح؟ ومثلا إذا أعتق رقبة في كفارة ثم ظهرت معيبة فهل تصح؟ يصح العتق؟ فنقول يصح عتقا ولا يصح كفارة، يصح العتق، يعني يصير حرا، ما يرجع بعد ذلك ويقول لا لا، يصير حرا، لأنه إذا بطل خصوص كونه عتقا في كفارة لا يبطل العموم وهو كونه اعتاقا للعبد، وهذا أعم، لأن الاعتاق للعبد قد يكون في كفارة وقد يكون في غير الكفارة. نعم تفضل يا شيخ. فصل. الأمر بواحد من أشياء مستقيم، والواجب واحد منها. المعتزلة: الجميع واجب، وبعضهم الواجب ما يفعل، وبعضهم الواجب واحد ومعين ويسقط به وبالآخر. لنا القطع بالجواز ودلالة النص عليه كخصال الكفارة، بل اعتاق الرقبة بالنسبة إلى جماعة العبيد، والتزويج لأحد الخاطبين، وعقد الإمام لأحد الرجلين الصالحين، وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها، ولا سبيل إلى إيجاب الجميع لأنه يبطل التخيير. يبطل. أحسن الله عليك. لأنه يبطل التخيير، والإجماع منعقد على عدم وجوب جميع الخصال، وأن الوجوب واحد منها، إذ لو قال السيد لعبده ابن هذا الحائط أو اهدم هذا، أيهما فعلته كنت مطيعا، فإن ذلك كلام معقول، لا يمكن دعوى إيجاب الجميع، ولا إيجاب واحد بعينه لأنه قد صرح بالتخيير لأنه قد صرح بالتخيير فلم يبق إلا ما قلناه. أحسنت. الفصل هذا عقده لمسألة واحدة وهي مسألة الواجب المخير، الواجب المخير الذي سماه بعض علماء الأصول الواجب المبهم، المبهم، وهو أن يوجب الشارع خصلة من عدة خصال يخير المكلف في فعل أيها شاء، مثل خصال الكفارة، كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فقال المصنف رحمه الله: الأمر بواحد من أشياء، يعني من أشياء متعددة، مستقيم أي سائغ، جائز في الشرع، لائق بدين الله، لا إشكال فيه ولا محذور. قال: والواجب واحد منها. إذن يجوز الواجب، وجود الواجب المخير، بل هو واقع، والواجب إذا تعددت الأصناف والخصال هو واحد منها غير معين، واحد منها غير معين، يتخير المكلف في فعل أيها شاء، ومن هنا سمي واجبا مخيرا. هذا المذهب الأول، وهو مذهب جماهير العلماء. ثم قال: المعتزلة: الجميع واجب. هذا هو المذهب الثاني، أي قال المعتزلة أن جميع الخصال واجب، أن جميع الخصال واجب، لأن أصحاب هذا المذهب لم يفهموا التخير مع الوجوب، يعني هم في ظنهم أن هذين يتناقضان، كيف واجب الذي هو الحتم والإلزام مع تخير؟ فقالوا جميع الخصال يكون واجبا وإن صح بواحد منها. فأصحاب هذا المذهب قالوا الجميع واجب ولم يوجب الجميع. رأيتم هذا؟ يعني هم قالوا الخصال كلها واجبة، يعني سمها واجبة ولو فعل واحدا أجزأ، فلا يجيبون الجميع. واضح؟ نعم. المذهب الثالث قال: وبعضهم، الضمير يرجع إلى ماذا؟ المعتزلة، يعني وبعض المعتزلة قال: الواجب ما يفعل، أي ما يفعله المكلف، يعني أن الواجب هو الذي اختاره المكلف وما عداه ليس بواجب. طيب، المذهب الرابع قال: وبعضهم، وهو أيضا قول بعض المالكية وبعض الشافعية، الواجب واحد ومعين، يعني عند الله، الواجب واحد ومعين أي عند الله، ويسقط، أي ويسقط الوجوب ويحصل الامتثال به، بذلك الذي هو معين عند الله وبالآخر، يعني إن فعل ذلك الفعل الذي هو معين عند الله أو فعل غيره أجزأه. نعم، المصنف ذكر هذه الأربعة، وطبعا في المسألة مذهب آخر أيضا، لكن لا نطول بذكره ونأتي إلى دليل الجمهور. فقال: لنا، أي دليلنا على ثبوت الواجب المخير وأن الواجب واحد منها لا على التعيين، لنا دليلان. الدليل الأول: القطع بالجواز لدلالة النص عليه. يبدو والله أعلم أن صواب العبارة هكذا، يعني والله أعلم، يبدو أن صواب العبارة القطع بالجواز لدلالة النص عليه، أي دلنا النص الذي لا يحتمل على جواز الوجوب واحد لا بعينه فصار مقطوعا به، هذا معنى العبارة. لأن القطع بالجواز لما تقطع بالجواز؟ لدلالة النص عليه. طيب أين النص عليه؟ قال كخصال الكفارة. الآن سوف يدلل كيف دل النص على ثبوت الواجب المخير. قال كخصال الكفارة كما مثلنا، كفارة اليمين أو كفارة حلق الشعر في الحج لمن تأذى من هوام رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، واجب مخير أيضا. قال بل اعتاق الرقبة بالنسبة إلى جماعة العبيد، يعني بل أن خصلة من هذه الخصال فيها أيضا واجب مخير، وهو أن قوله أو تحرير رقبة الآية فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب أي الرقاب؟ فنقول هو واجب مخير، يختار أي عبد من العبيد فيعتقه. قال والتزويج لأحد الخاطبين أو الخاطبين كل صحيحة بالتثنية وبالجمع، يعني أن المرأة لو طلبت من أبيها أن يزوجها يجب عليه أن يزوجها. طيب تقدم لها زيد وعمر وكلاهما متساويا، زيد يساوي عمرا في الدين والأمانة والخلق، فنقول هذا من قبيل الواجب المخير، يختار الولي ولي المرأة أيهما شاء. قال وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها، المراد الإمامة الكبرى إمامة المسلمين، فلو كان زيد وعمر كلاهما متساويان في الصلاح والتقوى والورع والعلم وغير ذلك، فإن الأمة تعقد لأيهما شاءوا، فهذا من قبيل الواجب المخير. ثم قال ولا سبيل إلى إيجاب الجميع لأنه يبطل التخيير. ولا سبيل ولا طريق ولا دليل على إيجاب جميع الخصال وجميع من ذكرنا. لماذا؟ قال لأنه يبطل التخيير، لأنه يصير واجبا معينا لا واجبا مخيرا، فلا تكون المسألة مسألتنا. قال والإجماع منعقد على عدم وجوب جميع الخصال، أجمع الفقهاء على أنه لا يجب على المكفر أن يكفر بجميع الخصال، وإنما يكفيه خصلة واحدة. والإجماع منعقد على عدم وجوب جميع الخصال وأن الواجب واحد منها، الإجماع الفقهاء انعقد على أن الواجب واحد وليس جميع الخصال. إلى هنا انتهى الدليل الأول. الدليل الثاني يبدأ من كلمة ولو قال السيد لعبده، لكن عندكم في النسخة مكتوب إذ، وإذ هذه من تقدير محقق الكتاب، اجتهد وفقه الله في أن يقدر إذ، وأنا لعلي أقدر واو لأنها دليل ثاني في المسألة، يعني بدل إذ تضع واوا، حرف العطف يشعر بأن ما بعده مغاير للذي قبله، إذن هو دليل ثاني في المسألة. طيب الدليل الثاني ما هو؟ قال ولو قال السيد لعبده ابن هذا الحائط أو اهدم هذا الحائط أيهما فعلته كنت مطيعا. قال إما أن تبني ابن هذا الجدار أو اهدم ذاك الجدار. قال فإن ذلك كلام معقول أي مقبول عقلا وعرفا أيضا ولغة، هو صحيح يعني كلام لا ترده اللغة ولا العقل ولا العرف. قال ولا يمكن دعوى إيجاب الجميع ولا إيجاب واحد بعينه لأنه قد صرح بالتخيير فلم يبق إلا ما قلناه، يعني أن قوله ابن هذا الحائط أو اهدم ذاك الحائط، هل يفهم أحد من أهل اللغة وجوب الأمرين؟ لا. وهل يفهم أحد عدم وجوب الأمرين؟ لا. ما الذي يفهمه أهل اللغة؟ أن الواجب واحد لا بعينه يفعل أيهما شاء، فدل على أن اللغة والعقل والعرف تشهد لهذا المذهب. نعم. أما ثمرات الخلاف، ثمرة الخلاف، فقال بعض الأصوليين إن الخلاف لفظي، لأن الكل يتفق على ثلاثة أمور يرتفع بها الخلاف في المسألة، ويصير النزاع في مجرد العبارة. ما هي الأمور الثلاثة؟ أن الجميع الخصال ليست واجبة، وأنه لا يجوز له ترك الجميع، وأنه لو فعل واحدا منها أيها أجزأه وكفى. إذن يتفقون على ماذا؟ أنه لا يجب عليه أن يأتي بالثلاث الخصال كلها مثلا، واتفقوا على أنه لا يجوز ترك الجميع، جميع الخصال، واتفقوا على أنه إن فعل واحدا أيها أجزأه. فماذا يبقى بعد ذلك؟ يصير الخلاف في مجرد اللفظ. وبعض العلماء قالوا لا، الخلاف عملي يتعدى مجرد العبارة إلى أثر، ونكتفي بأثر واحد وهو الثواب. قالوا لو فرض أن من وجبت عليه كفارة اليمين مثلا وكل في الخصال الثلاث، وكل أحدا يطعم عشرة مساكين، وآخر يكسوهم، والثالث يعتق رقبة، ففعلوا جميعا في نفس الوقت، في نفس الوقت، فيثاب ماذا؟ تعرفون في الشرع ثواب الفريضة غير ثواب النفل، الفرض أعظم عند الله. فقال بعض العلماء يثاب على الجميع ثواب الفرض، لأن خصال الكفارة الثلاث كلها واجبة، وهو المذهب الثاني الذي ذكرناه. وبعضهم قال لا، يثاب على واحد منها ثواب الفرض، واثنان يثاب عليهما ثواب النفل، لأن الواجب واحد وليس جميع الخصال. نعم، تفضل يا شيخ. فصل. الموسع جائز خلافا للحنفية، وجميعه وقت للأداء عند الجمهور. القاضي الباقلاني: الواجب الفعل أو العزم، ويتعين آخرا، وقيل وقته أوله فإن أخره فقضاء. بعض الحنفية: آخره فإن قدمه فنفل يسقط الفرض. الكرخي: الكرخي أحسن الله إليك. الكرخي: إلا أن يبقى بصفة المكلف فما قدمه واجب. لنا الأمر قيد الأمر قيد بالجميع الوقت، والتعيين يحتاج إلى دليل. الأمر قيد الأمر قيد بجميع الوقت، والتعيين يحتاج إلى دليل. وأيضا لو كان معينا لكان المصلي في غيره مقدما فلا يصح، أو قاضيا فيعصي، وهو خلاف الإجماع. أحسنت. هذا الفصل معقود لمسألة واحدة، وهي الواجب الموسع. والواجب الموسع هو الذي يتسع للفعل وغيره من جنسه. الواجب الموسع ما هو؟ الذي يتسع لأداء الفعل وغيره من جنسه. فصلاة الظهر مثلا وقتها موسع، لأنه يتسع لأربع ركعات وأربع أخرى وأربع ثالثة وهكذا. واضح؟ يعني هذا معنى الواجب الموسع. فيخرج بهذا الواجب إيش؟ المضيق، وهو الذي لا يتسع لغير الفعل، أن الذي يتسع للفعل فقط ولا يتسع لغيره من جنسه، مثل رمضان. واجب موسع أو مضيق؟ واجب مضيق، لأنه لا يتسع إلا لرمضان فقط، لا يصح أن ينوي بصوم رمضان صوما آخر، يضمه إليه، ما يجوز هذا. قال: الموسع جائز، يعني عقلا وشرعا. هذا المذهب الأول، وهو مذهب جمهور العلماء. ثم ذكر المذهب الثاني بقوله: خلافا للحنفية. فهذا المذهب الثاني. ثم قال: وجميعه وقت للأداء عند الجمهور، ولو أنه قدم وأخر لكانت العبارة أحسن. يعني لو قال: الموسع جائز وجميعه وقت للأداء عند الجمهور خلافا للحنفية، تكون العبارة أحسن. نعم. إذن ما هو المذهب الأول؟ مذهب جمهور العلماء أن الواجب الموسع سائغ وجائز في الشرع كما هو سائغ في العقل، وحينئذ يكون هذا الوقت الطويل الممتد يكون جميعه وقتا للأداء. فلو صلى الفجر عند طلوع الفجر الصادق لكان أداء، لو صلاه في ثاني الوقت يكون أداء، لو صلاه في آخر الوقت يكون أداء. إذن جميع الوقت الموسع وقت للواجب، فمهما أوقعه في أي جزء منه تأدى الواجب وصدق عليه أنه أداء وليس بقضاء ولا فعلا مقدما عن وقته. ثم قال: القاضي الباقلاني: الواجب الفعل أو العزم ويتعين آخرا. هذا المذهب الثالث، وهو مذهب الإمام أبي بكر الباقلاني رحمه الله، محمد بن الطيب البغدادي، المتوفى سنة 403 هجرية، صاحب كتاب التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد، الكتاب المشهور، ثم اختصره. نعم. والمطبوع هذا هو قسم من المختصر، المطبوع في 3 مجلدات، هو قسم من الكتاب الصغير مختصر التقريب. قال: الواجب يعني في أول الوقت وثاني الوقت، الواجب أحد شيئين، إما أن يفعل وإما أن يترك مع العزم، يعني إما الفعل وإما العزم. أول ما أذن الظهر الواجب عليه ماذا؟ أن يفعل أو يترك مع العزم. العزم يعني ماذا؟ النية المؤكدة أنني سوف آتي بصلاة الظهر. طيب، ثم قال: ويتعين يعني الفعل، ويتعين أي الفعل آخرا، يعني في آخر الوقت. والمقصود بآخر الوقت هو الجزء الأخير من الوقت الذي يتسع لأداء العبادة، آخر شيء في الوقت الذي يتسع لإيقاع الصلاة ونحوها من العبادات. إذن مذهب الباقلاني رحمه الله أن الواجب في أول الوقت أو وسطه الفعل أو العزم، أما في آخره فيتعين الفعل. ثم قال: وقيل، هذا المذهب إيش؟ الرابع، أحسنتم. وقيل: وقته أوله فإن أخره فقضاء، وهو قول شاذ، لو تركه المصنف فلم يذكره لكان أحسن. يعني قال أن الوقت الموسع ماذا؟ أن الوقت هو فقط وقت الوجوب، يعني وقت الوجوب هو أول الوقت، فلو صلى الظهر الساعة الثانية يكون قضاء، وهذا قول شاذ لا يعرف عند التحقيق منسوبا لأحد ممن يعتد بقوله في الفقه وأصوله. القول الخامس: قال بعض الحنفية: آخره فإن قدمه فنفل يسقط الفرض. هذا المذهب إيش؟ الخامس، يعني أن وقت الوجوب هو آخر الوقت الذي إن فات فات الوقت كله. طيب، فإن قدمه يعني أول ما أذن الظهر قام وصلى، فقال فعله يعتبر نفلا أسقط الفرض، يعني نفل أي نفل أجزأ عن الفرض، ويكون كالمعجل لمن مثل لمن يعجل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، يكون مثله هكذا. نعم. المذهب السادس مذهب من الكرخي رحمه الله من أئمة الحنفية الكبار، عبيد الله ابن الحسين ابن دلال بتشديد اللام، ابن دلال الكرخي البغدادي متوفى سنة 340 هجرية، وهو شيخ الجصاص شيخ أبي بكر الرازي الجصاص، وينقل عنه كثيرا في كتابه الفصول في الأصول، ينقل عن شيخه كثيرا. نعم. قال: إلا أن يبقى بصفة المكلف فما قدمه واجب. يعني المذهب السادس فيه تفصيل، ما هو؟ إن بقي المكلف بمعنى الفاعل، الشخص المكلف الذي وجبت عليه صلاة الظهر مثلا، قال ننظر إن فعل في أول الوقت ثم بقي إلى آخر الوقت على صفة المكلف بالغا راشدا عاقلا، فإن هذا الفعل الذي صلى أتى به في أول الوقت يكون واجبا، يكون ماذا؟ واجبا. أعيد، يعني أذن عليه الظهر وهو بالغ عاقل فقام وصلى في أول الوقت، فعله هذا أيها الكرخي هل هو فرض أو نفل أجزاء عن الفرض؟ سؤال. فقال: ليس هذا ولا هذا، ننتظر، ما نحكم عليه بأنه فرض أو نفل إلى آخر الوقت، ننظر. هذا الرجل مثلا الذي صلى في أول الوقت إن بقي على صفة المكلف إلى آخر الوقت، يعني بقي إلى آخر الوقت وهو عاقل بالغ، فنقول ذلك الفعل الذي في أول الوقت يكون فرضا. طيب، وإن لم يكن كذلك، يعني صلى في أول الوقت وهو بالغ عاقل ثم في آخر الوقت جن والعياذ بالله، فما صار على صفة المكلف، نقول فعله الأول في أول الوقت يكون نفلا أجزأ عن الفرض. مذاهبية مذاهب ولهم أدلة، نعم قد يكون فيها ضعف لكنها مذاهب مذكورة في كتب الأصول. نعم. ثم قال لنا نحن معاشر الجمهور على أن جميع وقت الواجب الموسع وقت للأداء، لنا على هذه الدعوة دليلان. الأول قال: الأمر قيد بجميع الوقت والتعيين يحتاج إلى دليل، هذا الدليل الأول، أن الشارع علق الوجوب، علق هذا الفعل الواجب بجميع الوقت، قيده أي علقه بجميع الوقت، فقال الوقت منها من هنا إلى هنا، من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس هذا وقت الفجر. طيب، وحينئذ إذا عينت أحد هذه الأوقات أول الوقت أو وسطه أو آخره فقلت هو وقت الوجوب، تكون قد خالفت إطلاق النص، فإن النص مطلق، والذي يقيد هو الذي يطالب بالدليل، أما من عمل بالدليل على إطلاقه فلا يطالب بالدليل لأنه تمسك بالأصل. واضح الدليل الآن؟ واضح. قال: وأيضا أي ودليل ثان لنا، لو كان معينا لكان المصلي في غيره مقدما فلا يصح، أو قاضيا فيعصي، وهو يعني والأمران خلاف الإجماع. يقول: لو كان وقت الوجوب في الواجب الموسع معينا لكان المصلي مثلا في غير ذلك الوقت مقدما، إن قلنا إن الواجب هو آخر الوقت فلا يصح، لأنه أتى بالعبادة قبل دخول وقتها، أو يكون المصلي قاضيا، أن يكون المصلي في غير ذلك الوقت المعين قاضيا. إن قلنا إن الوجوب هو أول الوقت، فإن فعله بعده إذن سوف يكون قضاء، لأنه فعل العبادة بعد خروج وقتها. وكلا الأمرين خلاف إجماع الفقهاء، وكلا الأمرين خلاف إجماع الفقهاء. فالمصلي إذن في أول الوقت أو ثاني الوقت أو آخر الوقت قد أتى بالواجب عند جميع الفقهاء، ويثاب ثواب الواجب والفرض، فدل على أن الوقت هو أي جزء من هذه من أجزاء الوقت الواجب الموسع. ثمرة الخلاف، تفضل. ما أسمعك الله يلو. الحج هذه مسألة أخرى خارجة، الجمهور يقولون على الفور، والشافعية يقولون على التراخي، الصحيح أنه على الفور إن شاء الله. طيب قلنا ماذا؟ ثمرة الخلاف. من ثمرات الخلاف إذا صلى الصبي أو المجنون مثلا أول الوقت ثم بلغ في آخر الوقت ولا زال الوقت يتسع لفعل صلاة، فهل عليه إعادة؟ فقال بعض العلماء ليس عليه إعادة. لماذا؟ لأن الوقت متسع، فهو إن صلى صلى في الوقت في وقت الوجوب. وقال بعض الفقهاء عليه الإعادة لأنه حين صلى في أول الوقت لم يدخل الوقت، لأن وقت الوجوب إنما هو آخر الوقت، فيجب عليه الإعادة. ومن ثمرات الخلاف إذا حاضت المرأة في أول الوقت، يعني أذن عليها الظهر فجلست مثلا نصف ساعة ما صلت ثم حاضت، بعد أن طهرت بعد ستة أيام مثلا، هل يجب عليها أن تقضي ذلك الظهر؟ فقال بعضهم نعم يجب عليها القضاء، لأنه حين دخل أول الوقت فهو أول وقت الوجوب، لأن جميع وقت الواجب، جميع أجزاء وقت الواجب هي وقت للأداء والوجوب والإلزام، فهي قد ثبت في ذمتها، ثبتت في ذمتها صلاة فتقضي. وقال بعضهم لا، لأنه حين جاء آخر الوقت كانت ماذا؟ لما جاء آخر الوقت كانت حائضا، والحائض ما تجب عليها الصلاة، والوجوب يختص بآخر الوقت لا بأوله. ومثل من ثمرات الخلاف إذا سافر في أول الوقت أذن عليه الظهر فلم يصلي مع المقيمين بل أنشأ سفرا. طيب في أثناء السفر يصلي الظهر أربعا أو ثنتين؟ وضحت المسألة؟ يعني أذن عليه الظهر وهو لا زال مقيما فلم يصلي، إنما سافر أنشأ سفرا، في أثناء السفر يصلي أربعا أو ثنتين؟ فقال بعضهم يصلي أربعا، لأنه حين دخل وقت الظهر كان بصفة المقيم لا بصفة المسافر، والوقت الوجوب يتعلق بالوقت كله من أوله إلى آخره. وقال بعضهم يصليها ثنتين، لأنه لما جاء آخر الوقت كان مسافرا، والوجوب إنما يتعلق بآخر الوقت لا بأوله. وضح ثمرة الخلاف؟ نعم. فصل. نعم في سؤال؟ نعم نعم، المرجح له واجب من يوم يدخل الوقت إلى آخره، مذهب الجمهور هو الصحيح، لكن عادتنا ما نرجح في المسائل الخلافية لأنها فيها أدلة كثيرة ومناقشات، وإلا الصحيح هو مذهب جمهور العلماء. لا، الجماعة شيء آخر، كون يصلي جماعة أو منفردا شيء آخر، لكن الكلام في أنه هل أوقع صلاة فرض أو نفل. بارك الله فيك، تفضل شيخ. فصل. الأمر يتناول المعدوم بشرط وجوده عند إمامنا والشافعي والأشعري خلافا للحنفية والمعتزلة، لأن لنا إجماع الأمة إن الله سبحانه أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة، ودخل فيها من كان موجودا ومن لم يكن موجودا في تلك الحال، فإن من وجد بعدهم ما أمروا بأمر آخر، بل هم مأمورون بالأمر الأول، والله أعلم. وكذلك أمر الصبي بشرط البلوغ، والمجنون بشرط الإفاقة، ذكره ابن عقيل، وقال إن دعوى الإجماع على خلاف على خلافه باطلة. نعم، احذف النقطتين، على خلافه بها وليس بتاء. نعم، بارك الله فيك. فصل، هذا الفصل أيضا عقده لمسألة واحدة، وهي هي في الأصل مسألة كلامية، وقع الخلاف فيها بين الأشاعرة والمعتزلة، ثم لما كتبوا في أصول الفقه نقلوها إليه، وسبب النقل إليها أنها تتعلق بالأمر، فلما جاءوا إلى أصول الفقه وجدوا أن بابا من أبواب أصول الفقه اسمه باب إيش؟ الأمر، فنقلوا هذه المسألة إليها، وإلا في الحقيقة هي مسألة كلامية. الأمر يعني كلامية يتعلق بعلم الكلام، يعني في العقيدة أصلا. الأمر هل يتناول المعدوم؟ الأمر هل يتناول المعدوم؟ يعني مثلا نقرب المسألة، الصحابة خوطبوا بوأقيموا الصلاة، حافظوا على الصلوات، فهل كنا مخاطبين بهذا أيام الصحابة رضي الله عنهم؟ وقتها كنا عدما. وضحت المسألة الآن؟ هل الأمر يتعلق بالموجود فقط تخاطبه بالأمر أو غيره، أو يتعلق بالموجود وبالمعدوم؟ فيها قولان مشهوران في المسألة، فقوله الأمر لا يقصد به خصوص الأمر افعلوا، وإنما يقصد به الخطاب التكليفي، سواء كان أمرا أو نهيا، واضح؟ فالنهي مثل الأمر هنا سواء بسواء. فقال، تفضل يا شيخ، هو يقصد الأمر ونحوه، يعني صورة المسألة الخصوص، لكن الدعوة فيها عامة. يعني صورة المسألة حين نقول هل الأمر يتناول المعدوم، صورة المسألة تقتضي اختصاص الخلاف في المسألة بالأمر، افعلوا أو أمر يأمر نحو ذلك، ولكن الحقيقة أنها تتناول خطاب التكليف، سواء كان أمرا أو فعلا، أمرا أو نهيا، عفوا، أمرا أو نهيا. فقال الأمر يتناول المعدوم بشرط وجوده، أن الأمر يتناول المعدوم بشرط أن يوجد، فإن وجد خوطب بي وأقيموا الصلاة، حافظوا على الصلوات، وإن لم يوجد لم يخاطب. نعم، هذا المذهب الأول. ثم قال عند إمامنا والشافعي والأشعري وغيرهم رحمهم الله جميعا، ثم قال خلافا للحنفية والمعتزلة، ونسبته للحنفية هكذا بإطلاق ليس صوابا، إنما هو قول بعض منهم. والمذهب الثاني المشهور أن القائل به هم المعتزلة، وإن وافقهم عليه بعض الفقهاء من الحنفية ومن غيرهم. ما معنى المذهب الثاني؟ أن الأمر لا يتعلق بالمعدوم، أن الأمر لا يتعلق بالمعدوم. طيب نحن مخاطبين، طيب الآن نصلي نحن ونصوم ونزكي، فكيف؟ قالوا دخول المعدوم في الخطابات التي وجهت للموجودين هذا من قبيل استصحاب الحال، لأن من أنواع الاستصحاب ما يسمى بالاستصحاب الشرعي. ما هو الاستصحاب الشرعي؟ أن تستصحب الأمر والنهي والعمومة والإطلاق إلى غير ذلك، إلى أن يوجد ما يغير. فهذه النصوص التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، التي تأمرنا بأشياء وتنهانا عن أشياء، خوطب بها الصحابة، فلما مات جيل الصحابة وخلق الله جيل التابعي لا زالت النصوص كما هي، ما في نسخ، ثم الجيل الذي يليهم وإلى يومنا وإلى يوم القيامة نستصحب العمل بالنص الشرعي إلى أن يوجد ما يغير. إذن النص يبقى محكما معمولا به إلى أن يوجد ما يغيره أو يبطله بالنسخ وغيره، هذا الأصل. طبعا هكذا يقولون، نحن نصور ما يريدونه حتى يفهم. وضح المذهب الثاني؟ وضح ولا نعيد؟ ما وضح. المذهب الثاني معناه أن الأمر يتعلق بالموجود فقط ولا يتعلق بالمعدوم، فيقال له أنتم ونحن وإلى يوم القيامة الناس يصلون عملا بي وأقيموا الصلاة، يزكون عملا بخطاب ما هو وآتوا الزكاة، يحجون إن الله فرض عليكم الحج فحجوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فكيف تقولون غير مخاطبي؟ فقالوا إنما هم يعملون بهذه النصوص من باب الاستصحاب، استصحب العمل بالنصوص لأن هذا هو الأصل، أنك تعمل بالنص الشرعي في كل زمان ومكان مستصحبا العمل به إلى أن يوجد ما ينسخه. والتابعون ما وجد في حقهم ناسخ فعملوا بالنصوص، وتابع التابعين ما وجدوا ما ينسخ فعملوا بالنصوص، وهكذا. واضح لنا؟ طيب. ثم قال لنا إجماع الأمة هذا الدليل الأول، لنا إجماع الأمة أن الله سبحانه وتعالى أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة، يعني كالصلاة مثلا، ولا الدعوة ليست في خصوص عبادة معينة بل جميع الأوامر والنواهي، بهذه العبادة كالصلاة مثلا، ودخل فيها من كان موجودا ومن لم يكن موجودا في تلك الحال، فإن من وجد بعدهم ما أمروا بأمر آخر بل هم مأمورون بالأمر الأول والله أعلم. وضح الدليل؟ يعني الآن جيل التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم ونحن اليوم، هل نعمل في وجوب الصلاة بغير وأقيموا الصلاة وحافظوا على الصلوات بأوامر جديدة أو بالأمر الأول؟ بالأوامر الأولى، وننتهي عن النواهي بالنواهي الأولى التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أننا كنا مخاطبين مأمورين من ذلك الوقت. هو من هذه المسألة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. من هم المؤمنون في ذاك الوقت؟ الصحابة. هل يوصف بالإيمان من لم يخلق بعد؟ ما يوصف، لأنه عدم غير موجود، فلا يوصف لا بإيمان ولا بغيره. فإن وجد فهل كان مخاطبا بإن الصلاة كانت على المؤمنين، تعلق الخطاب به أم لم يتعلق؟ هذا محل الخلاف. وضح؟ طيب، وضح الدليل الأول؟ الأمر الأول، لكن يقول استصحبناه، لا أن تقول هو مخاطب في ذلك الوقت. عرفت يا شيخ؟ يعني من قال الاستصحاب قال استصحبنا العمل بالنصوص في كل زمان، لكن لا تقول أنهم خوطبوا بهم بحافظوا على الصلوات وهم عدم غير مخلوقين أصلا، فلما وجدوا خوطبوا استصحابا للعمل بالنص، هذا المعنى المذهب الثاني. واضح الآن؟ طيب، وواضح الدليل الأول. الدليل الثاني قوله وكذلك أمر الصبي بشرط البلوغ، والمجنون بشرط الإفاقة، ذكره ابن عقيل أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي إمام الحنابلة في زمانه، المتوفى سنة 513 هجرية، أفتى جلس للإفتاء 50 عاما، ابن عقيل هذا. وقال إن دعوى الإجماع على خلافه باطلة. قوله وكذلك أمر الصبي بشرط البلوغ إلى آخره، هذا يصلح أن يكون دليلا في المسألة، الدليل الثاني في المسألة، ويصلح أن يكون مسألة أخرى مسألة أصولية يعني أخرى شبيهة بالمسألة الأولى ومخرجة عليها. أعيد أقول قوله وكذلك أمر الصبي إلى آخره يصلح أن يكون دليلا ثانيا لجمهور العلماء القائلين إن المعدومين مخاطبون ومأمورون، فيكون من باب قياس مسألة أصولية على مسألة فقهية، وهذا سائغ موجود في الأصول، ويصلح أن يكون مسألة أصولية مستقلة مسألة ثانية شبيهة بالمسألة الأولى ومخرجة عليها. نبدأ بالثاني خلاص، وبعدين نجعل كيف نجعلها دليلا. كيف نقول إنها مسألة مستقلة؟ بأن نقول الصبي والمجنون هل هما مأموران بحافظوا على الصلوات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حال جنونهم، حال جنونه وحال صباه، أو لا؟ فتقول فيه قولا، فأحدهما قال هو مخاطب بشرط البلوغ والإفاقة، كما قلنا هناك المعدوم مخاطب بشرط وجوده، شوف التخريج كيف. والقول الثاني أن المجنون حال جنونه والصبي حال صغره ليس مخاطبين بحافظوا على الصلوات وغيرها من الأوامر والنواهي، لأنه يعني هما كالعدم، يعني هما الآن بدون العقل هو وبدون وأيام الصغر لا يكلف هو أصلا، فتوجيه الخطاب إليه لا يصح أصلا، ولهذا ما تلزمه الصلوات ولا غيرها، وإنما يخاطبان بعد البلوغ وبعد الإفاقة، فتكون مسألة أصولية مخرجة على المسألة الأولى. واضح التخريج؟ ويصح أن تكون دليلا ثانيا في المسألة، فنقيس المسألة الأصولية هل المعدوم مأمور حال عدمه أو ليس بمأمور، ودليلنا ماذا؟ القياس على الصبي وعلى المجنون. وكيف يكون دليلا؟ نقرأ، قال وكذلك أمر الصبي بشرط البلوغ والمجنون بشرط الإفاقة، أي أن المجنون مأمور بالصلاة والصبي مأمور بالصلاة، لكن بشرط أن يبلغ هذا وأن يفيق من جنونه ذاك، ذكره ابن عقيل. ثم قال ابن عقيل إن دعوى الإجماع على خلافه باطلة. كيف؟ يعني أن المعتزلة اعترضوا على الدليل وقالوا قولكم يا معاشر الجمهور إن الصبي مخاطب بالصلاة والمجنون مخاطب بالصلاة ونحوها هو خلاف الإجماع، لأن الفقهاء لم يوجب عليهما امتثال الصلاة ولا الزكاة ولا غير ذلك، وإذا أفاق المجنون من جنونه وبلغ الصبي لم يلزمهما قضاء ما فات من صلوات وزكوات وغير ذلك. فأنتم يا معاشر الجمهور خرقتم بالإجماع، فقال لا إجماع، هذا غير صحيح، وما خرقنا الإجماع، لأن كل من جوز أمر المعدوم حال عدمه جوز تكليف الصبي حال صغره والمجنون حال جنونه. فيقال وما تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يكبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا رفع القلم هو رفع المؤاخذة والإثم لا رفع الخطاب، واضح الجواب؟ رفع القلم يعني إيش؟ قلم التكليف الموجب للثواب إن فعل والعقاب إن ترك، ولا شك أن العقاب مرفوع عنه. إذا توجه إليه بشرط ولم يتوجه إليه مطلقا كالبالغ العاقل. البالغ العاقل توجه إليه الأمر بالصلاة وغيرها مطلقا، والصغير المجنون توجه إليهما الأمر بالصلاة بشرط وليس مطلقا. ما هو الشرط؟ أن يفيق المجنون من جنونه ويبلغ الصغير. ولهذا قلنا في أول المسألة ماذا؟ الأمر يتناول المعدوم بشرط ولم نقل مطلقا، وهو ماذا؟ أن يوجد. هذه المسألة كما قلنا يعني مسألة كلامية، منزعها والله أعلم هي قد يكون لها أكثر من منزع، يعني أصلها لها أكثر من أصل، لكن من أصولها التي بنيت عليه أن المعدوم هل هو شيء؟ المعدوم هل هو شيء أو لا يصدق عليه أنه شيء؟ كلمة شيء إذا قلت هو شيء يتوجه إليه الخطاب حال عدمه، وإن قلت ليس بشيء فإنه لا يتوجه إليه، لا يتعلق به الأمر. وأهل السنة والجماعة يقولون التعلق نوعان: تعلق علمي، التعلق يعني تعلق الأمر مثلا الصلاة تتعلق بزيد، التعلق نوعان: تعلق علمي وتعلق عيني. فالتعلق العلمي نعم موجود من الأزل حتى قبل أن يوجد الناس ويخلقوا، لأن الله علم أنهم سيوجدون سيجدهم ويخلقهم سبحانه ويأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك. فالتعلق العلمي موجود من الأزل حتى قبل أن يوجدوا، فهم مأمورون من هذه الجهة. والتعلق العيني لا يكون إلا حال وجوده، عند وجوده وجه إليه الخطاب، إذ لا يصح توجيه الخطاب للعدم، وهذا لا يليق بالحكيم سبحانه وتعالى. وضحت المسألة الآن؟ طيب، نعم تفضل يا شيخ. فصل: إذا طول الواجب، إذا طول، طبعا هذا صحيح الضبط طول، لكن العادة الفقهاء والأصوليين أنهم يأتون بالفعل مبنيا للفاعل ويحذفون الفاعل. أعيد، يأتون بالفعل مبنيا للفاعل لا للمفعول، يعني مبنيا للمعلوم لا مبنيا للمجهول، ويحذفون الفاعل للعلم به. فإذا طول الواجب يعني إذا طول المصلي مثلا الواجب، أو إذا طول المكلف الواجب، وهذا كثير جدا عند الفقهاء. يقول مثلا إذا قام إلى الركعة الثانية، من هو الذي قام؟ فتقول المصلي، أو تقول في باب الزكاة مثلا إذا أخرج نقدا عن الطعام فهل يجزئه؟ أخرج، أين فاعل أخرج؟ محذوف، والتقدير المزكي. فيحذفون الفاعل للعلم به، وهذا سائغ في لغة العرب، كما قال تعالى حكاية عن نبيه سليمان عليه السلام: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. أين فاعل توارت؟ الشمس. أين هي الشمس؟ لم يجري لها ذكر حتى قبل الآيات هذه، ما ذكرت. فالشيء إذا هو معلوم يجوز حذفه، واضح؟ كما قال أيضا حاتم الطائي: أماوية، ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، من هي التي حشرجت؟ النفس أو الروح، حذفها ولم يجري لها ذكر للعلم بها، المخاطب يفهم الكلام، وضح هذا؟ ومن ثم إذا قلنا إذا طول يصح على حذف الفاعل للعلم به. نعم أحسن الله إليك. إذا طول الواجب الذي لا حد له كالطمأنينة والقيام ونحوهما، فالزيادة على قدر الإجزاء نفل، ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب والقاضي، ثم قال: وظاهر كلام أحمد أن الجميع واجب، لأنه نص على أن الإمام إذا أطال الركوع فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة، ولو لم يكن الكل واجبا لم يصح له ذلك، لأنه يكون اقتدى مفترض بمتنفل، ولأن نسبة الكل إلى الأمر واحد، والأمر في نفسه واحد، وهو إيجاب لا يتميز بعضه عن بعض، وكله امتثال. للأول أن الزيادة يجوز تركها من غير شرط ولا بدل، وهذا هو الندب. أحسنت. هذا الفصل عقده لمسألة واحدة، وهي الزيادة على القدر المجزئ من الواجب غير المحدد. أعيد المسألة، ما هي؟ الزيادة على القدر المجزئ من الواجب غير المحدد. طيب، الواجب قد يكون محددا وقد يكون غير محدد. فالزكاة واجب، هل هي محددة في الإسلام؟ الجواب نعم، ربع العشر مثلا أو غير ذلك من مقادير الزكوات. طيب، والواجب قد لا يكون محددا، مثل الركوع والسجود في الصلاة، الركوع ليس واجبا؟ طبعا نقصد بالواجب هنا ليس اصطلاح الفقهاء، لأن يفرقون بين الواجب والركن في الصلاة، لكن نقصد الواجب الذي ألزمت به، فإن الركوع يلزمك في الصلاة. طيب، كم تركع؟ فتقول واجب غير محدد، ولهذا بعضهم يطيل وبعضهم قد لا يطيل. الزيادة يعني إذا كما ذكر هنا، إذا طول الركوع أو طول السجود، جلس مثلا في الركوع 5 دقائق، هل الفعل هذا كله من أوله إلى آخره واجب، أو إنه اشتمل على شيئين واجب ونفل؟ وضحت المسألة الآن؟ طبعا خلافية قولان، لكن وضحت المسألة الآن. نعم، فالزيادة على القدر المجزئ اختلف فيها العلماء، ويعني محل الخلاف يتعلق بموضعين: كون الزيادة متصلة أو منفصلة، وكون الزيادة يتوقف عليها الواجب أو لا يتوقف. أعيد أقول، يعني محل الخلاف في المسألة يصدق في صورتين، يعني يتعلق بموضعين: الموضع الأول كون الزيادة متصلة، يعني متصلة بالفعل الواجب الأصلي أو منفصلة عنه، والموضع الثاني كون الزيادة يتوقف عليها الواجب الأصلي أو لا يتوقف. فنأتي إلى الموضع الأول، ما هو؟ كون الزيادة متصلة بالواجب الأصلي أو منفصلة عنه. إذا كانت منفصلة فالجميع متفقون على أن الزيادة على الواجب تكون نفلا، إذا كانت منفصلة، مثل صلى العشاء 4 وبعد السلام قام وصلى 2 ركعتين، إيش حكم الزيادة على العشاء الآن؟ هذه زيادة بعد صلاة العشاء، تكون إيش؟ نفلا، سنة راتبة. فهذا هل أحد يقول بالوجوب؟ لا أحد يقول بالوجوب، لأن النفل انفصل عن، يعني الزيادة انفصلت عن المزيد عليه. طيب، وإذا كانت متصلة، يعني اتصلت الزيادة بالواجب، مثل الحاج إذا وجب عليه شاه فذبح بقرة، الواجب من البقرة كم؟ 7. طيب، والزيادة متصلة ولا منفصلة؟ متصلة، فهل تكون نفلا أو واجبا؟ هي محل النزاع. هذا هو الموضع الأول. طيب، الموضع الثاني قلنا ماذا؟ الزيادة إن توقف عليها الواجب أو لم يتوقف عليها الواجب. إن توقف عليها الواجب صارت الزيادة واجبة بالإجماع، مثل من يمسك أول جزء من النهار في رمضان، أليس هذا شيئا زائدا؟ هذا شيء زائد، لأن الواجب هو الإمساك متى؟ وقت الليل فقط، عفوا الإمساك وقت النهار فقط، فإمساك آخر جزء من الليل، عفوا نعيد المسألة، إمساك آخر جزء من الليل بحيث تتيقن أنك صمت من أول جزء من أجزاء النهار. إمساك آخر جزء من الليل هذا شيء زائد، لأن الواجب عليك إنما هو صوم النهار فقط لا الليل، لكن هذه زيادة يتوقف عليها وجود الواجب فتكون واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن كانت الزيادة لا يتوقف عليها تحقق الواجب، مثل شافعي أو حنفي مسح جميع رأسه، والواجب عليه إنما هو بعض الرأس، إما الربع وإما شعرة أو شعرات، فهل مسح الجميع يتوقف عليه تحقق الواجب؟ يتوقف عليه؟ لا، ما يتوقف، يستطيع أن يمسح ربع الرأس أو دونه أكثر. طيب هذه الزيادة، هذا في الحنفي أو الشافعي مسح كل رأسه، كل فعله هذا جميع المسح هذا على الرأس، هل وقع واجبا أو بعضه واجب وبعضه نفل؟ هو محل النزاع. إذا عرفنا الآن صورة النزاع، وضحت صورة النزاع. طيب قال: إذا طول الواجب الذي لا حد له، هو الذي سميناه قبل قليل الواجب غير المحدد، الواجب غير المقدر، كالطمأنينة والقيام ونحوهما، فالزيادة على قدر الإجزاء نفل. كالطمأنينة في الركوع والسجود، يعني يطول الركوع ويطول السجود، الطمأنينة في الأركان يجب، تجب في الصلاة، هي ركن، شيء واجب في الصلاة، فلو أطال يعني أتى بالطمأنينة وزيادة، مثل صلاة التهجد مثلا، التهجد يطول الركوع والسجود ويطول القيام، الواجب في القيام الفاتحة، فقرأ الفاتحة وأطال، فالزيادة على قدر الإجزاء نفل، وهذا مذهب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة. قال: ذكره ابن عقيل، أبو الوفاء علي بن عقيل الذي ذكرناه قبل قليل، وأبو الخطاب الكلوذاني محفوظ بن أحمد البغدادي الكلوذاني متوفى سنة 510، والقاضي، من هو القاضي؟ أبو يعلى شيخ الاثنين السابقين، قدم ذكر التلميذين على ذكر شيخهما، والله أعلم لغرض الاختصار، لأنه قال بعد ذلك ثم قال، من الذي قال؟ القاضي، فلو قدمه على تلميذيه لاحتاج أن يقول ثم قال القاضي، فيريد يعني أن يختصر يعني. ثم قال: وظاهر كلام أحمد أن الجميع واجب، هذا هو المذهب الثاني، هذا هو المذهب الثاني. إذا ما هو المذهب الأول؟ مذهب الجمهور أن الزيادة على القدر المجزئ نفل، والمذهب الثاني أن الزيادة على القدر المجزئ من الواجب تكون واجبة أيضا. لا، الزيادة في أصل المشروعات ما يصح، لكن يقصد أن يأتي بواجب ونفل معا، هو أن يركع حتى يأتي بسبحان ربي العظيم، هذا واجب، فلو جلس مدة طويلة راكعا فعله هذا كله هل هو يقع واجبا أو يكون بعضه واجبا والزيادة تكون نفلا مستحبة؟ هذا المحل النزاع. نعم. قال: لأنه، قوله لأنه هو شروع في أدلة المذهب الثاني القائلين بأن الزيادة تكون واجبة. قال: لأنه نص، من هو؟ الإمام أحمد، نص في مسألة فقهية استنبط منها الحنابلة قولا لأحمد في المسألة قولا أصوليا، وجعلوا هذا الفرع دليلا أيضا، لأن الفروع يستدل بها على الأصول. قال: لأنه نص على أن الإمام في الصلاة يعني إذا أطال الركوع فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة، ولو لم يكن الكل واجبا لم يصح ذلك، لأنه يكون اقتدى مفترض بمتنفل. انتهى الدليل. يعني نص الإمام على أن الإمام إذا ركع وطول الركوع وجاء مسبوق، واحد فاتته أول الصلاة المسبوق المأموم ثم ركع مع الإمام في القدر الزائد، الآن هو ركع مع الإمام في أصل الوجوب ولا في القدر الزيادة؟ في الزيادة، أدركه في الزيادة الآن. فقال الإمام أحمد: يصح ركوعه ومن ثم تصح له ركعة. فلو كانت الزيادة نفلا فإنها ما يصح منه، لأنه يكون حينئذ ماذا؟ المتنفل اقتدى بالمفترض، والإمام أحمد يمنع هذا، يمنع يعني في المذهب يعني ما يصح أن يقتدي متنفل بمفترض. فلما صحح ذلك دل على أنه يرى الزيادة واجبة. يا شيخ نعم أحسنت، الله يجزاك بخير. نعم، أقول لو كانت الزيادة نفلا يكون المفترض قد اقتدى بمتنفل، المفترض اقتدى بمتنفل، والمذهب يمنع ذلك. المذهب ما يصح أن يقتدي المفترض، يعني المأموم يكون يصلي صلاة فرض والإمام يصلي صلاة النفل، فدل على ماذا؟ على أنه يرى أن الزيادة واجبة، فيكون المفترض قد اقتدى بمفترض. واضح التخريج؟ نعم. قال: ولأن هذا الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني أيضا القائلين أن الزيادة واجبة، قالوا: ولأن نسبة الكل. ما معنى الكل؟ نعم، يعني الواجب والزيادة عليه، نسبة الكل إلى الأمر واحد، والأمر في نفسه واحد، وهو أمر إيجاب لا يميز بعضه عن بعض، وكله امتثال، فيتكون واجبة. يعني هذا الذي ركع وجلس خمس دقائق راكعا أليس هو يركع امتثالا لقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين؟ ايش الآية عشان ما نقرأها خطأ؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ممتثل ولا لا؟ ممتثل. طيب الأمر بالركوع هل هو أمر إيجاب أو أمر ندب؟ هو أمر إيجاب، إذن هو فعل واجبا، إذن تكون الزيادة واجبة لأنه يمتثل أمر الإيجاب. طبعا هكذا هم يقولون أصحاب المذهب الثاني. طيب المذهب الأول أين دليله؟ قوله: للأول، أي للمذهب الأول دليل، وهو أن الزيادة يجوز تركها من غير شرط ولا بدل، وهذا هو حقيقة الندب، هذا هو معنى الندب، هذا هو معنى الندب. يعني الزيادة لو تركها المصلي مثلا هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لا يجب بدل ولا شرط، بل يصح تركها مطلقا. طيب ولو أتى بها فإنه يثاب. طيب ما هو الذي في الشريعة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؟ هو الندب، فتكون الزيادة مندوبة لأنه يصدق عليها حد الندب. واضح المسألة؟ طيب من ثمرات الخلاف المسألة لها ثمرات كثيرة، نقتصر على ثلاث. الأول الثواب، الثواب، فلو ركع وأطال الركوع مثلا أو أخرج بدنه عن شاه، قلنا لكم من قبل إن في الشريعة ثواب الفرض أكثر من ثواب، أعظم من ثواب النفل، فماذا يثاب هذا الذي طول الركوع أو السجود أو أخرج بقرة عن شاه؟ فقال بعض العلماء: يثاب ثوابين، القدر الواجب يثاب عليه ثواب الفرض، والزيادة يثاب عليها ثواب النفل، لأن الزيادة على الواجب نفل. وقال بعضهم يثاب على جميع فعله ثواب الفرض، لأن الزيادة على الواجب واجبة. هذا الثمرة الأولى. من الثمرات الخلاف النية. لو أخرج بعيرا عن شاه فماذا تلزمه النية في النية؟ فقال بعضهم يكفيه أن ينوي السبع منها في الإخراج، لأن الباقي هو فقط نفل، هو محسن فيه ما يجب عليه. وبعضهم قال لا، يجب أن ينوي عن الجميع، يعني عن السبع وستة أسباع ينوي كلها عنها نية الفرض، لأن الزيادة عندنا على الواجب واجبة، فيلزمه إذن نية الواجب. من ثمرات الخلاف جواز الأكل. كيف جواز الأكل؟ طبعا في بعض الصور، ليس في كل الصور. كما قلنا لو أخرج يعني عن شاء أخرج كم بعيرا مثلا أو بقرة، فبعض العلماء قالوا يجوز أن يأكل مما عدا السبع، لأنه إنما هو يعني نفل. وبعضهم قال لا، الكل ما يأكل منه، السبع وستة أسباع كلها يعطيها لفقراء الحرام، وما يجوز أن يأكل منها. لماذا؟ لأن الزيادة على الواجب واجبة، وهذا الشيء إنما وجب لغيره. طيب، إذن نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.